الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. شيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في كتاب الحج، ولكنه لا بأس قبل الدخول إلى البحث في مسائل الحج نشير إلى بعض الروايات التي تكلمت عن أسرار الحج وعن حقيقة الحج. هذه الروايات في مصادرنا الفقهية كثيرة جدا، ولكنه نذكر بعضها، ولعلنا إذا وفقنا أن نذكر بعض هذه الروايات قبل كل أول درس. أذكر مقطعا من رواية مرتبطة بأسرار الحج. هذه الرواية التي نريد أن نقرأها، أو بعض الرواية التي نريد أن نقرأها في هذا اليوم، رواية مرسلة واردة في كتاب مستدرك الوسائل الجزء العاشر صفحة 166، إلا أن إرسال السند كما كان يقول أستاذنا الشيخ الآملي، شيخ جواد الآملي، كان يقول إلا أن إرسال السند لا يؤثر على صحة هذه الرواية، باعتبار أن متنها خير شاهد على صدورها عنهم، حيث أن عليها مسح من نور. مثل هذه الحقائق لا يمكن أن تظهر من غيرهم، عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكما نعلم أن الروايات المرسلة صحيح أنه لا دليل على صحتها، ولكن أيضا لا دليل على بطلانها. نحن لا يمكن أن نحتج بها، ولكن لا يمكننا أن ننفيها واقعا. نحن عندما نقول هذه الرواية من حيث السند ضعيفة، هذا مو معناه أنه نقطع بعدم صدورها، فقط نستطيع أن نقول أنه لا دليل عندنا على صدورها، لا أننا نقطع بعدم صدورها. إذن احتمال الصدور في مثل هذه الرواية التي عليها دلائل الصدق، مثلها يشهد بصحة سندها، إذا لابد أن نتوقف عندها متأملين. هذه الرواية كما قلت في مستدرك الوسائل الجزء العاشر صفحة 166، الرواية الخامسة في الباب السادس عشر، باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر يشتريه بدرهم، الرواية الخامسة. العالم الجليل الأواخ السيد عبد الله سبط المحدث الجزائري في شرح النخبة قال: وجدت في عدة مواضع أوثقها بخط بعض المشائخ الذين عاصرناهم مرسلا، أنه لما رجع مولانا زين العابدين عليه السلام من الحج استقبله الشبلي فقال عليه السلام له: حججت يا شبلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت، باعتبار أن هذه الرواية تذكر أسرار الواجبات والمستحبات معا، بعض هذه الأمور التي تذكرها الرواية من الواجبات كما سيأتي بيانه بعد ذلك، وبعضها من المستحبات. قال: أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال: نعم. قال: فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ قال: لا. إذن تبين بأنه الإنسان عندما ينزل الميقات وينزع ثيابه هذا إشارة إلى أنه لا بد أن ينزع ثوب المعصية، وعندما يلبس ثوب الإحرام لا بد أن يلبس ثوب الطاعة. إذن لا بد أن يكون بعمله هذا ناويا تلك الحقيقة، وهذه الأعمال إنما هي رموز وإشارات إلى تلك الحقائق الواقعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الحج ومن هذه الشعيرة الإلهية. إذن ليس الغرض كل الغرض أن ننزع هذا الثوب المخيط ونلبس ثوبا غير مخيط، وإلا ما المحذور في أن نلبس الثوب المخيط في الحج؟ ألسنا في طول السنة نقوم بكل عباداتنا في أثيابنا المخيطة؟ ألسنا نصلي ونصوم ونزور ونتعبد بهذه الثياب المخيطة؟ إذن لماذا عندما نصل إلى الحج لا بد أن نخلع الثوب المخيط؟ من هنا يتضح بأن الثوب المخيط لا يوجد فيه محذور، وإنما هناك سر وراء نزع هذا الثوب المخيط. الإمام يقول: فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ قال: لا. قال: فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟ قال: لا. قال: فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا. قال: فما نزلت الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت؟ من الواضح هذه لا لا لا من قبيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، كما ذكروا بأنه نفي الكمال لا أنه نفي الصحة. يعني الإنسان إذا قام بهذه الأعمال لم يكن ناويا به تلك الأثار وتلك الحقائق، صحيح أن حجه صحيح ومجزئ وسقط عنه الواجب، ولكنه هل وصل إلى مخ العبادة؟ هل وصل إلى تلك الحقيقة التي وراء هذه الظواهر أم لم يصل؟ الإمام سلام الله عليه يقول: لم تصل إلى تلك الحقيقة. نعم، أسقطت عنك الواجب، وإسقاط الواجب شيء، وأن الإنسان يترقى بهذه العبادات في مدارج الكمال شيء آخر. من الواضح ليس الغرض من العبادة إسقاط التكليف، وإنما الغرض من العبادة هو أن يتدرج الإنسان في مدارج الكمال والقرب الإلهي. فلهذا ورد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن مخ العبادة هي القرب الإلهي، وليست العبادة لغرض إسقاط التكليف عن العهدة وعن الذمة، وإلا نعم سقط التكليف، ولكن سقوط التكليف شيء، وتحقيق تلك الغاية المرجوة من هذه العبادات شيء آخر. طبعا الرواية مقاطعها كثيرة، الإمام سلام الله عليه يستعرض كل أعمال الحج واجبة ومستحبة، ويذكر أسرارها وحقائقها، ونحن نحاول بإذن الله تعالى في كل يوم لا أقل نقرأ مقطع من هذه الرواية تيمنا، وحتى نتعرف على أسرار الحج أيضا. بعد ذلك نرجع إلى محل الكلام وهو كتاب الحج. قال الماتن: الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه، وفيه فصول. الأول: في شرائط الحج وأسباب الحج. حتى لماذا عبر شرائط؟ لأنه بعد ذلك سيتضح أن بعض هذه الشروط شرط الوجوب، بعضها شرط الصحة، بعضها شرط وجوب المباشرة ونحو ذلك. إذن الشرائط لها أقسام متعددة، بعضها شروط وجوب الحج، بعضها شروط صحة الحج، وبعضها شروط وجوب المباشرة على نفس الحاج على نفس الناسك. في شرائطه وأسبابه سيتضح بعد ذلك بأنه يجب الحج لأسباب، واحدة منها واجبة في كل العمر وهي حجة الإسلام إذا تحقق شرطها وسببها وهو الاستطاعة وباقي الشرائط، واحدة منها ما يجب بنذر، واحدة منها ما يجب بإفساد. هذه هي الأسباب لوجوب الحج التي ستأتي الإشارة إليها مفصلا بعد ذلك. في شرائط الحج وأسبابه قال: يجب الحج على المستطيع بما سيأتي. بعد ذلك تتبين أنه ما هو المراد من الاستطاعة التي ذكرت في الآية المباركة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل المراد الاستطاعة العقلية والقدرة العقلية، أم المراد الاستطاعة الشرعية والقدرة الشرعية التي بينها الشارع؟ هذا أيضا ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أنه ما هو المراد من الاستطاعة في الآية المباركة وفي الروايات التي تعرضت للمطلب. قال: يجب الحج على المستطيع بما سيأتي من الرجال والنساء والخناس على الفور. هذه المسألة من المسائل التي وقع الكلام فيها بين فقهائنا، وهي أنه إذا تحققت شرائط حجة الإسلام فهل أن وجوب الحج فوري أو ليس بفوري؟ قلت نحن قرأنا في علم الأصول بأن الأمر بنفسه لا يدل لا على الفور ولا على التراخي، يعني نفس الدليل الدال على الوجوب بنفسه لا يتضمن فورا ولا يتضمن تراخيا. الفور والتراخي لا بد أن نستفيده من مكان آخر من جهة أخرى، لا يمكن أن نستفيده من نفس دليل الوجوب ونفس دليل الأمر. إذن عندما نقول أنه يجب الحج إذا توفرت الشرائط يجب بنحو الفور، لا بد أنه يوجد عندنا دليل من الخارج. هسه هذا الدليل ما هو؟ المتفق عليه بين علمائنا أن الدليل على وجوب الحج فورا إنما هو الإجماع، حيث انعقد إجماعهم على أن حجة الإسلام إذا تحققت شرائطها لا بد أن تكون على الفور، يعني في السنة الأولى التي يتهيأ له كل المقدمات والشرائط لا بد أن يحج، ولا يحق له أن يؤخر ذلك إلى السنة الثانية والثالثة. يعني ليس أمر الحج كأمر صلاة الظهر والعصر عندما يدخل وقتهما، إذا دخل وقت صلاة الظهر والعصر فإن الإنسان يستطيع أن يصلي في الوقت الأول، ويستطيع أن يصلي في الوقت الثاني، ويستطيع أن يصلي في الوقت الثالث والرابع وهكذا. ليس مأمورا بالصلاة على الفور، يعني في أول أوقات إمكان الصلاة، لا يمكنه أن يؤخر إلى الآن الثاني والثالث والرابع إلى أن يبقى من الوقت مقدار أدائهما، مع أن فإنه يجب الإتيان بهما. فهل أن حجة الإسلام من قبيل الصلاة، صلاة الظهر والعصر عندما يدخل وقتهما، أو ليس كذلك؟ القائل يقول أو المتفق عليه والمدعى عليه الإجماع أنه على الفور، وليس ولا يحق للمكلف يؤخر عن أول سنة الإمكان. قلنا الدليل الذي ذكروه هو الإجماع، ولكنه ناقش بعض علمائنا في مثل هذا الإجماع قائلا بأن الإجماع إنما يمكن الاستناد إليه إذا كان تعبديا، ونحن نحتمل في المقام أن هذا الإجماع إجماع ماذا؟ مدركي مستند، لا أقل محتمل الاستناد، يعني أن هناك روايات استفيد من ظواهر بعضها وجوب الحج على نحو الفور. خب إذا كانت تلك الروايات نحتمل أنها هي المدرك، إذا نرجع إلى تلك الروايات لنرى أنها ظاهرة في الفور أو ليست ظاهرة في الفور. طبعا إنما أنا أشير إلى بعض الأدلة في المقام ولو بنحو الإجمال، حتى أنه بعض الإخوة كانوا يشكلون على هذا الدرس، يقولون بأنه سيدنا لا يوجد فيه أي إشارة إلى الأدلة، فيا لا بأس أنه تشار إلى بعض الأدلة. نحن عم بنحو الإجمال بالمقدار الذي يسع المقام نذكر بعض الأدلة. الدليل الذي ذكروه رواية نويها من هذا القيل، الرواية عن الإمام الصادق: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. ومن الواضح ترك شريعة من شرائع الإسلام من الكبائر، إذا كانت شريعة من شرائع الإسلام يعني ركن من أركان الإسلام. هذه هي الرواية التي استند إليها القائلون بالفورية، إلا أنه نوقش في ظهور هذه الرواية، وحيث أن الإجماع قد يقال أنه إجماع مدركي، فإنه قد يقال بأنه لا يوجد عندنا دليل على الفور. إذن نحن وهذه الرواية وذاك الإجماع، أو روايات من هذا القبيل وذاك الإجماع، من تم عنده ظهور هذه الروايات على الفورية أو رأى أن ذلك الإجماع إجماع تعبدي فيقول بوجوب الفورية، ومن لم يتم عنده لا الإجماع لمدركيته أو لاحتمال ذلك، ولم يتم عنده ظهور هذه الروايات، فإنه يستطيع أن يقول بأنه يؤخر الحج عن السنة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة، ما لم يؤدي إلى التسويف وفوات هذه الفريضة وهذا الركن من الإسلام. على أي نحو قال على الفور؟ قلنا بأنه منشأ على الفور ما هو؟ بإجماع الفرقة المحقة. ومن هنا تجدون بأن الشارح استند إلى ماذا؟ استند إلى الإجماع لا إلى الرواية، باعتبار أن الرواية قد يناقش في ظهورها. بإجماع الفرقة المحقة، ومن هنا قالوا: وتأخير الحج عن أول أزمنة الإمكان كبيرة موبقة، يعني من أخره عامدا عالما فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر. والمراد بالفورية، وما هو المراد من الفورية؟ بينا، وهو الإتيان بالحج في أول أزمنة الإمكان. والمراد بالفورية وجوب المبادرة إلى الحج في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، طبعا مع القدرة العقلية وتوفر الشرائط الأخرى. فمثلا في مثل هذا الزمان الذي نجد أن الإنسان يريد أن يحج لابد أن يسجل تسجيل خاص، وتأتي نوبته بعد 5 سنوات 10 سنوات، وبالإمكان غير متحقق، إذن لا تجب عليه الفورية إلا في أول أزمنة الإمكان. قال: في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه وهكذا. ولو توقف وقف اتيان الحج على مقدمات كتهيئة الجواز وتهيئة الرخصة للسفر وتهيئة الفيزا ونحو ذلك من المقدمات. هذه المقدمات يجب أن يحصلها المكلف، يعني هي من قبيل ماذا؟ من قبيل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. كيف أنه إذا دخل وقت صلاة الظهر والعصر فإنهما الصلاتان الظهر والعصر متوقفة ماذا؟ على الطهارة. هنا لابد على المكلف أن يحصل الطهارة حتى يأتي بالصلاة. هذه المقدمات بعد مقدمات الواجب، لا أنها مقدمات الوجود بالنحو الذي فرقنا بينهما في علم الأصول. قلنا أن مقدمات الواجب يجب تحصيلها على المكلف، ولكن مقدمات الوجوب وشرائط الوجوب لا يجب تحصيلها على المكلف. قال ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره وجب الفور بها، أي بتلك المقدمات، على وجه يدركه، أي يدرك الحج كذلك، يعني في أول أزمنة الإمكان. ولو تعددت الرفقة، طب هذا بإمكانه أن يسافر مع القافلة الأولى، مع القافلة الثانية، مع القافلة الثالثة، قد تجدون أن هذه المسائل في تلك الأزمنة كانت طبيعية، وهي أنه الإنسان يستطيع أن يسافر مع القافلة الأولى، يستطيع أن يسافر مع القافلة الثانية، مع القافلة الثالثة، مع القافلة الرابعة، نعم. أما في مثل هذه الأزمنة لا، معين أنه يسافر مع القافلة الأولى أو يسافر مع القافلة الأخيرة، ولا يستطيع كالأعم الأغلب أن يقدم أو يؤخر. قال ولو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها، مع أولى هذه القوافل، فإن أخر عن الأولى أدركه مع التالية. ظاهرا هذه الواو زائد، عندكم أنتم أدركه؟ واو عندكم لما عندكم أنتم هاي نسختكم؟ بلي؟ لا هاي النسخة وأدركه؟ بلي مفروض لكم ما لها موجب على الأخوة. فإن أخر عنها أي عن الأولى أدركه، يعني يجب أن يدركه مع التالية، يعني مع القافلة التالية. وإلا أي إن لم يدركه مع التالية كان كمؤخر الحج عمدا في استقراره، يعني أن الحج استقر في عهدته، وحيث أنه استقر كان ينبغي عليه أن يذهب، وحيث أنه أخر ذلك عامدا فتكون كبيرة موبقة كما تقدم. وإلا كان كمؤخر الحج عمدا في استقرار الحج عليه. طبعا هذا الذي ذكرناه أنه إذا تحققت الاستطاعة يجب الحج فورا، خب لمرات متعددة أو مرة واحدة؟ قال مرة واحدة، وهي حجة الإسلام مرة واحدة بأصل الشارع. لماذا قيد بأصل الشارع؟ لأنه قد يتعدد بنذر، ببطلان، بإفساد، وباستئجار ونحو ذلك، فيتعدد عليه وجوب الحج، ولكنه هذا التعدد ليس منشأه أصل الشارع، وإنما منشأه إما النذر وإما الاستئجار وإما الإفساد ونحو ذلك. فلهذا قال مرة واحدة بأصل الشارع حتى يخرج ماذا؟ أن وجوب التعدد أو إذا تعدد وجوب الحج فإنه ليس بأصل الشارع وإنما بأسباب أخرى. نعم الشارع أيضا شرعها، قال إذا نذر فإنه يجب، ولكن بلا نذر فلا يجب الحج. قال وقد يجب الحج بالنذر وشبه النذر كالعهد واليمين، من العهد واليمين والاستئجار في الشرائط المذكورة في محلها، والإفساد إذا أفسد حجه مثل السنة الماضية فإنه يقتضي منه ماذا؟ التكرار في السنة الآتية والإفساد، فيتعدد الحج أي وجوب الحج بحسب وجود السبب. طبعا لا بد أن يعلم هنا بعد تعدد الأسباب لا يؤدي إلى تداخل المسببات. أخو عندنا مسألة أنه هل أن تداخل تعدد الأسباب يؤدي إلى تداخل المسببات أو لا؟ قد تتعدد الأسباب ولكن يمكن للإنسان أن يأتي بمسبب واحد كما في باب الأغسال، ولكنه في باب الحج ليس كذلك. يعني إذا تعدد السبب فإنه لا بد أن يتعدد المسبب، لا بد أن يعدد الحاج. هذا فيما يرتبط بوجوب الحج. وأما فيما يرتبط باستحباب الحج، طبعا كما ذكرنا مرارا في أبحاث سابقة أن هذه الأبحاث لو كانت مرتبة بترتيب خاص كما نجدها مثلا في الفتاوى الواضحة للسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أولا يبحث في الأسباب، ثانيا في الشرائط، ثالثا في الأحكام، رابعا في الخلال، خامسا في اللواحق، لكان أولى. ولكن تجد هنا أنه الأسباب متداخلة مع الشرائط، والشرائط مع الأسباب، والأحكام واللواحق والخلل، مسائل بعضها في بطن بعض، والطالب لا يعلم أنه في النتيجة هذه من الأركان، هذه من الشرائط، هذه من الأجزاء، هذا غير واضح بالنسبة إليه بخلافه في الفتاوى. طبعا هذا كما في الرسائل العملية أيضا كذلك، في الرسائل العملية أيضا مكتوبة على هذا النحو الذي نجده في كتاب اللمعة وأمثال اللمعة بخلافه في كتاب الفتاوى الواضحة للسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، فإنه نجد هناك ترتيب خاص. أنا بودي أن الإخوة لا أقل يرجعون إلى التبويب الذي ذكره السيد الشهيد بالنسبة إلى مسائل الحج. قال ويستحب تكراره لمن أداه واجبا. خب إذا الإنسان أدى الواجب الذي عليه بأصل الشرع، هل يستحب له أن يكرر الحاج أو لا يستحب؟ الجواب نعم مستحب، بل من المستحبات المهمة جدا. يعني ليس مستحب مرة واحدة، بل كلما استطاع عليه الإنسان أن يحج فيستحب له أن يحج. ويستحب تكرار الحج لمن أداه واجبا أولا، ولفاقد الشرائط متكلفا أيضا يستحب. هذا الإنسان ليس بمستطيع، ولكن لو تكلف الحج لاستطاع أن يحج. خب هذه الحجات المستحبة التي لم تتحقق شرائطها تسقط عنه حجة الإسلام أو لا تسقط عنه حجة الإسلام؟ المسألة خلافية بين فقهائنا. المشهور بين فقهائنا بأن الإنسان لو حج ولم تتوفر عنده شرائط الوجوب فإن هذه الحجة لا تسقط عنه حجة الإسلام لو تحققت الشرائط. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا دليل على أن المستحب يسقط الواجب. نحن هنا عندما أتى بالحاج لم يكن واجبا عليه، وعندما تحققت الشرائط وجب الحاج. لا دليل عندنا على أن المستحب يسقط الواجب. وإن ناقش في ذلك بعض المتأخرين قال بأنه لا، قد يقال بأنه يجزئ، لأنه لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الأجزاء والشرائط، هي الإسلام يريد منه هذه الشعيرة وهذا الإنسان أداها بكل شرائطها وأركانها ولوازمها على أي الأحوال. المهم هنا ينقل قول المشهور وهو أن المستحب لا يسقط الواجب. قال ولفاقد الشرائط متكلفا ولا يجزئ ما فعله مع فقد الشرائط، لا يجزئ عن حجة الإسلام بعد حصول تلك الشرائط وبعد حصول الاستطاعة، كالفقير يحج يعني متكلفا باعتبار أنه فقير يحج ثم يستطيع يعني يجب عليه الحاج، والعبد يحج بإذن مولاه ثم يعتق، لأنه سيأتي بعد ذلك هذه المسألة، وهي أن العبد إذا حج بإذن مولاه ثم اعتق وتحققت شرائط الاستطاعة هل يجب أو لا يجب؟ قالوا نعم يجب عليه، لأن ذاك الحج حج استحبابي. قال والعبد يحج بإذن مولاه ثم يعتق ويستطيع، فيجب الحج ثانيا على العبد وعلى الفقير معا. الآن نأتي إلى الشرائط. قلنا أن الشرائط على ثلاثة أقسام: شرائط مرتبطة بوجوب الحج، وشرائط مرتبطة بصحة الحج، وشرائط مرتبطة بوجوب المباشرة على الناسك على نفس الحاج. خب ما هي شرائط الوجوب؟ خب فيما سبق قرأتم في الأصول في الحلقة الثانية والثالثة بأنه شرائط الوجوب هي تلك الشرائط التي إذا لم تتحقق لا وجوب، لأنه هناك وجوب ولكن هذا الإنسان معذور في عدم الإتيان، أساسا لا وجوب من قبيل دخول الوقت بالنسبة إلى صلاة الظهر والعصر. قبل دخول الوقت أساسا لا وجوب لصلاة الظهر والعصر، لا أن الوجوب موجود ولكنه متوقف على دخول الوقت. هذه هي شرائط الوجوب. ومن هنا قلنا فيما سبق أن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها على المكلف. لماذا لا يجب تحصيلها؟ لأن الوجوب ليس بفعلي حتى يبعث نحو تحقيق شرائطه، لأن الوجوب إنما هو مشروط بتحقق هذه الشرائط إذا في عهدة هذا المكلف. إذا القسم الأول من الشرائط المسمات بشرائط الوجوب هي التي لا يجب على المكلف تحصيلها، وإنما إذا تحققت عند ذلك يجب على المكلف الإتيان بالحاج. قال: وشرط وجوبه البلوغ. هذه الشرائط ذكرنا مرارا أنها هي من الشرائط العامة، ويا ليت أن الفقهاء ذكروا الشرائط العامة لكل التكاليف في موضع ثم ذكروا في كل باب الشرائط الخاصة بذلك الباب حتى لا نحتاج إلى هذا التكرار. أنتم وجدتم في كتاب الخمس نحن نذكر البلوغ، في كتاب الحج، في كتاب الصوم نذكر البلوغ، في كتاب الصلاة نذكر البلوغ، في الزكاة نذكر البلوغ مثلا، في الحج نذكر البلوغ، وتجد أن المسألة تتكرر بعدد أبواب الفقه أو لا أقل في كثير من أبواب الفقه. ومن هنا أعرج على نقطة خارج الكلام، ومن هنا يتضح أنه كيف نشأ عندنا علم علم الأصول. نشأ لهذا السبب، وهو أنه جملة من المسائل كنا نحتاجها في كل مسألة مسألة، في كل باب باب، فبدل أن نكررها في كل باب فقهي عزلناها ماذا؟ في موضع خاص. هذا الموضع الخاص سميناه علم الأصول، فتوهمنا أن علم الأصول شيء في قبال ماذا؟ علم الفقه، حتى يقول ذلك القائل بأننا نحن لا نحتاج علم الأصول. علم الأصول هو الفقه وعملية استنباط الفقه لا شيء آخر، ولكن هذه المسائل كانت بنحو لا يمكن أن نكررها في كل باب باب، فعزلناها في مكان جديد، عزلناها في موضع جديد فسميناها علم الأصول. فتصور الإخباري أن علم الأصول فد علم مستحدث لا علاقة لنا به ولا نحتاج له، مع أن علم الأصول ليس علما في قبال علم الفقه، بل هو أداة الاستنباط. فلهذا أنتم تجدون حتى أولئك الذين ينكرون علم الأصول كالأمين الاسترابادي، والأمين الاسترابادي ينكر علم الأصول، ولكن هذا كتاب الفوائد المدنية لغرض ماذا؟ لغرض تنقيح المباني التي يريد أن يعتمد عليها في الاستنباط. هو بعد هذا علم الأصول لا يسميه علم الأصول، يسميه الفوائد المدنية، قل سميه فوائد مدنية. قل ذاك ماذا يريد أن أفعل؟ يقول علماء قالوا أن العقل حجة، أنا أقول ليس حجة. قالوا ظهور الكتاب حجة، أنا أقول ليس بحجة. هذه مسائل أصولية بعد، قل حجة ليس بحجة ومسائل أصولية. حتى أنت لا تريد أن تسميها أصول خوفا من اسمها، قل لا تسميها أصول، سميها الفوائد المدنية. صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، خب ماذا فعل؟ في أول كتاب الحدائق ذكر الفوائد. خب ماذا حقق في تلك الفوائد؟ بأن خبر الواحد نعتمده أو لا نعتمده، التقية نعتمدها، إذا احتملنا التقية نعتمد على الظهور أو لا نعتمد. خب ذكر مجموعة فوائد حدودا 160-170 صفحة في أول الجزء الأول من الحدائق. وهذا علم الأصول، ولكن لا تريد أن تسمي علم الأصول، لا تسمي علم الأصول، ولا نعلم لا نسمي علم الأصول. شوفوا الآن كيف تتكرر المسائل، البلوغ والعقل كم مكان تكرر، وهذا الأفضل كما فعل السيد الصدر في أول الفتاوى الواضح، قال الشرائط العامة للتكليف التي نحتاجها في كل تكليف. هسه هذه لعله تتطور يوما بعد يوم، وإذا نجد فد علم ثالث عندنا، وإحنا نعايش هذا العلم مستحدث. ليش؟ لأنه هذه الشرائط مرة تكون بمقدار 3 صفحات 4 صفحات 5 صفحات نستطيع أن نجعلها ماذا؟ في مقدمة علم الفقه وكذا. وإذا هذه الشرائط صارت 200 شر وكل واحدة تحتاج حدودا ب10 صفحات البحث، هذه بعد يمكن نجعلها في مقدمة علم الفقه لتكون شيئا جديدا منفصلة. يحدث علم ثالث، بدأ المرة الأصوليين المرة يبدأ هذا العلم اللي ينجعل، لا مولان مو علم جديد، هذا هي نفس الأدوات ولكنه ده تتنظم. يعني عملية الاستنباط يوما بعد يوم نجد أنها تتدقق، تكون أكثر دقة أكثر عمق أكثر تنظيم، ومن هنا تجدون أن المسائل التي ذكرت في عدة الأصول لشيخ الطائفة لا تتجاوز عدد الأصابع، ولكن المسائل التي تذكر في علم الأصول في كتاب الشيخ الأنصاري عددها كذا، وفي زماننا أكثر من ذلك، وبعد 100 سنة قطعا أكثر من هذا. هذا مرتبط بعملية الاستنباط، ليس علما جديدا في المقام. فلهذا يستحيل على الفقيه أن يستنبط ولا يوجد عنده علم الأصول، ما ممكن، وإن لم يرد أن يقول أنه علم الأصول، لأنه في النتيجة لابد عنده قواعد يستند إليها في مقام الاستنباط، كما فعل الأمين الاسترابادي رحمة الله تعالى عليه في الفوائد المدنية. قال الأصوليين يقولون عقل حجة، أنا أقول ماذا؟ عقل ليس بحجة، عقل حجة وليس بحجة، الحجية وعدم الحجية مسألة فقهية الأصولية. الأصوليون يقولون أن ظواهر الكتاب حجة، أنا أقول ظواهر الكتاب ماذا؟ قالوا الإجماع حجة، أنا أقول ماذا؟ الإجماع ليس بحجة. على ماذا تعتمد؟ قال أعتمد على روايات أهل البيت سنة. وهذه مسألة أصول. نرجع إلى محل الكلام. قال وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والذات والراحلة. طبعا شوفوا هذا خلط بين الشرائط العامة والشرائط الخاصة، بعضها شرائط مرتبطة بوجوب الحج، بعضها شرائط مرتبطة بالتكليف، أعم من أن يكون حجا أو أن يكون صلاة أو أن يكون صوما أو أن يكون أي تكليف آخر. قال وشرط وجوبه البلوغ من الشرائط العامة، والعقل من الشرائط العامة، والحرية، هذا لابد أن يقع الكلام في أنه من الشرائط العامة أو ليس من الشرائط العامة، لأنه بعض الأحيان فيما يرتبط بالدفاع خب ليست الحرية شرط وإنما يجب الدفاع. والحرية والزاد والراحلة، هذه من الشرائط الخاصة، لأن الزاد والراحلة هي الاستطاعة التي ذكرت في الحاج. هنا نصل إلى تلك المسألة التي ذكرناها في أول الحديث، وهي أن الآية المباركة قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طب أنت لو تراجعت إلى اللغة يقول استطاعة يعني القدرة العقلية، إذا أنت كنت متمكنا من الحج فيجب عليك الحج. خب متمكنا ولو بنحو التكلف، أنا أتكلف الحج متمكنا ولست بمتمكن، أستجدي لأحصل المال حتى أحج متمكنا ولست بمتمكن، أنا متمكن من الاستجداء أو لست متمكن؟ نعم متمكن من الاستجداء، عقلا متمكن من الاستجداء. أنا الآن لا يوجد عندي مال، ولكن أعلم لو اشتغلت شهرا واحدا أحصل على المال لأحج به، أنا متمكن من الحج ولست متمكن؟ عقلا متمكن، لماذا؟ باعتباري أنه أستطيع أن أشتغل شهر وأحصل على المال وأذهب إلى أداء تلك الفريضة. هو أنت لا أحسنت، أريد أقول بأنه مع أن الاستطاعة لغة هي التمكن العقلي، لماذا أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم صرفوا هذه الاستطاعة من التمكن العقلي إلى التمكن الشرعي الذي ذكره الشارع. تفهم النقطة؟ نحن لو بقينا وظاهر الآية المباركة تقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لم تجدوا يعني لم تتمكن، والتمكن تمكن عقلي. قبل ماذا هنا عندما جاءت الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع، الاستطاعة أيضا الاستطاعة اللغوية، والاستطاعة المراد منها هي ماذا؟ الاستطاعة العقلية. لماذا قيدت هذه الاستطاعة بالاستطاعة الشرعية وبالمكنة الشرعية؟ الروايات الواردة في المقام على طائفتين، روايات تشير إلى الإمكان العقلي ولعل ظهور الآية، وروايات تشير إلى الإمكان الشرعي، ولكن فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم عملوا ماذا؟ بالطائفة الثانية من الروايات التي تحدد الاستطاعة الشرعية شرطا في وجوب الحج للاستطاعة العقلية والقدرة العقلية. قال والزاد والراحلة، طبعا عندما نقول زاد وراحلة هذا من باب المثال، وإلا مو مرادنا خصوص الزاد والراحلة، وإلا في مثل هذه الأزمان لا يأخذ شخص معه الزاد والراحلة. من هنا يتضح لكم أن جملة من الأمور التي ذكرت في كلمات أهل البيت إنما هي قانون عام له إشارة إلى شرائط موضوعية خاصة. اشتراط الزاد في الحج هذا في تلك الأزمنة نحن نحتاج إليه، لماذا؟ باعتبار أنه في تلك الأزمنة كان يبقى في الطريق شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، ولم تكن هناك إمكانات أن يتزود باحتياجاته من الزاد في الطريق، وإنما كان ينبغي أن يأخذ زاده ماذا معه من بلده، ومن هنا نجد في الروايات ورد اشتراط الزاد. واشتراط ماذا؟ الراحلة. في زماننا هل يشترط للإنسان أن يكون عنده راحلة؟ لا، هو لا يحتاج أن يكون عنده راحلة. نعم لابد أن تكون هناك راحلة تنقله، أما أن تكون الراحلة له لا، لا يشترط له. من هنا يتضح لكم أن الروايات في كثير من الأحيان عندما تقيد شيئا أو تذكر شرطا قيدا ليس المراد أن تكون لكل زمان ومكان، وإنما هي إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الشرائط الموضوعية التي كانت تحكم ذلك الزمان كانت تقتضي أن تأخذ هذه القيود في وجوب الحج، وإلا في مثل زماننا ماذا نأخذ؟ ما هي القيود التي نقول؟ نقول لابد أن يكون عنده مقدار من المال يستطيع أن يودعه في البنك، لا نشترط لا الزاد ولا ماذا؟ ولا الراحلة، المقدار الذي تقوله الدولة للذهاب به إلى الحج، إن كان يملكه الإنسان فهو مستطيع، وإن لم يكن يملكه فليس بمستطيع، لا نحتاج لا زاد ولا راحلة ولا نحو ذلك من الشرائط التي ذكرت في الروايات. لهذا بعض العلماء يقول إنما فقهاؤنا استفادوا من هذه الروايات هذا المعنى، استفادوا الزاد والراحلة يعني كل ما يرتبط بالزاد والراحلة. الآن لابد أنه ندخل القيود الأخرى التي لا علاقة لها بالزاد والراحلة، نقول إن لم تكن مهيئة فلا وجوب للحاج. قال بما يناسبه، أي يناسب ذلك الإنسان قوة وضعفا. خب يناسبه قوة وضعفا هذه أيضا مرتبطة بالراحلة، لأن الإنسان إذا كان قوي استفد راحلة تؤذيه في الطريق أيضا لا محذورة، أما إذا كان كبير السن وضعيف فإنه لا يستطيع أن يركب أي راحلة، وإنما لابد أن تكون هناك راحلة خاصة مركوب خاص. بما يناسبه قوة وضعفا لا شرفا وضعة. لا ننظر إلى الشرف والضعة أنه هذه الراحلة تناسبه من حيث الشرف أو لا تناسبه من حيث الشرف. هذا الإنسان يقول أنا شريف ولا يمكن أن أذهب على راحلة كالحمار إلى الحج، لابد أن أذهب على راحلة كالفرس مثلا إلى الحج، وحيث أن الفرس يحتاج إلى قيمة كذا فلا أملك ذلك. يقول لا، لا ندور هنا مدار الشرف والضعة فيما يرتبط بالراحلة، وإنما ندور مدار القوة والضعف. لا شرفا وضعة فيما يفتقر إلى قطع المسافة. خب نعم. شوفوا تارة هذا الإنسان شاب ويستطيع أن يركب على راحلة لا أسرج فيها، يستطيع أو لا يستطيع؟ شاب قوي يستطيع أن يركب. أما إنسان كبير في السن عمره 60 أو 70 سنة، هذا يستطيع أن يركب على راحلة بلا سرج؟ إذا لابد، إذا وجدت راحلة مع السرج لمن عمره 70 يجب الحج، أما إذا وجدت راحلة بدون سرج لمن عمره 70 توفرت الاستطاعة أو لم تتوفر؟ لم تتوفر. أما للشاب الذي يستطيع أن يركب الراحلة بلا سرج، إذا توفرت راحلة بلا سرج مستطيع أو ليس بمستطيع؟ فستجدون هنا أن الراحلة بلا سرج بالنسبة إلى الشاب يحقق الاستطاعة، بالنسبة إلى الكبير في السن يحقق الاستطاعة ولا يحقق؟ لا يحقق الاستطاعة. إذن نحن نشترط الزاد والراحلة بهذا المقدار، هذا في الراحلة. في الزاد، هذا الإنسان شاب ويستطيع أن يصبر على الطعام في كل 3 أيام يأكل مرة واحدة، فيستطيع هذه المدة الطويلة التي يريد أن يسافر 2 أو 3 شهور يأخذ لمقدار يكفيه لكل 3 أيام مرة واحدة، لا يستطيعون أن يأخذوا طعاما أكثر من ذلك. هذا وجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج الشاب؟ ولكن ذاك الذي يحتاج الطعام 5 مرات في اليوم، الإنسان كبير في السن يحتاج للطعام والشراب وتتهيأ له، ولا يمكن أن يأخذوا معهم هذا المقدار من الطعام والشراب، إذا متهيئ الزاد والراحلة غير متهيئ فلا تتحقق الاستطاعة. إذا نحن ندور مدار الزاد والراحلة، ندور مدار القوة والضعف لا مدار الشرفي، وضع أنه يناسبه هذا الأكل أو لا يناسبه، يناسبه هذا الزاد أو لا يناسبه، تناسبه هذه الراحلة أو لا تناسبه. يقول إنما نشترط الراحلة والزاد فيما يفتقر إلى قطع المسافة، أما إذا لم نحتاج إلى قطع المسافة بلا إشكال ولا شبه أنه لا نحتاج إلى اشتراط الزاد والراحلة فيما يفتقر إلى قطع المسافة، وإن سهل المشي وكان معتادا له. سؤال، هذا الإنسان يحتاج إلى قطع المسافة، والمسافة افترض 100 كيلومتر، و100 كيلومتر في ذاك الزمن مشيها أمر طبيعي في مثل هذه الأزمنة، صار قطع 100 متر يحتاج إلى سيارة، أما في ذاك الزمن قطع 100 كيلومتر و200 كيلومتر و300 كيلومتر كان بالمشي، وهذا الإنسان يستطيع أن يقطع المسافة بهذا المقدار مشيا وهو قادر ومعتاد له، هل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ ولا توجد عنده زاد وراحلة، يريد أن يقول بأنه لا تجب عليه. لماذا؟ لأنه صحيح يستطيع أن يمشي، ولكنه هو يقول في هذه المرة لا أريد أن أمشي، إذا عندي راحلة أذهب، وإذا ما عندي راحلة ما أمشي. فهو هل مجبور، هل يجب عليه المشي مع عدم الراحلة أو لا يجب عليه المشي؟ يقولون لا يجب عليه المشي. نعم، إن توفرت الراحلة وجب الحج، وإن لم تتوفر الراحلة لا يجب الحج، وإن كان قادرا على المشي وكان المشي معتادا له. قال وإن سهل المشي، هاي الواو وصلية، قال فيما يفتقر إلى قطع المسافة، وإن سهل المشي وكان المشي معتادا له، أو للسؤال، كان متوقف على السؤال، ولو سأل لأعطي الزاد والراحلة، أعطي الراحلة، ولكن هل يجب عليه السؤال أن يستجدي أن يطلب، يجب عليه أو لا يجب؟ يقول لا يجب عليه، إن أعطي فيذهب، وإن لم يعطى فلا يجب عليه السؤال والاستجداء. خب، نحن عندما نقول لا بد أن تتوفر له الزاد والراحلة، هذا الإنسان يملك بيت يسكنه هو وعياله، الآن لا يملك الزاد والراحلة، ولكن لو باع بيته واستأجر بيتا للسكن لحصل له الزاد والراحلة، فهل يجب عليه أن يبيع بيته ليحصل بعد ذلك الزاد والراحلة أو لا يجب عليه؟ يقول لا، هذه من جملة المستثنيات، ويستثنى له أي للمكلف من جملة ماله، يستثنى داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه اللائقة بحاله، هذه قيد اللائقة بحاله مرتبطة بالجميع، يعني الدار والثياب والخادم والدابة والكتب اللائقة بحاله، كمن وكيفان، أينا وقيمتان. الآن لا يمرتب هذه فيما يرتبط بقيمة محل الخلاف بين الفقهاء. الآن لا يملك دار ولكن عنده مقدار شراء الدار، فإذا أراد أن يشتري الزاد والراحلة للذهاب إلى الحاج بعد لا يشتري، لا يستطيع أن يشتري الدار، وإذا أراد أن يشتري الدار بعد لا تتحقق له الاستطاعة وهي الزاد والراحلة للذهاب، فأيهما مقدم؟ يقول لا يستطيع أن يشتري الدار. قال والتمكن من المسير بالصحة، يستطيع أن يسير باعتبار في ذيك الأزمنة، خب الطريق يحتاج إلى شهر وشهرين وثلاث، ولكن في مثل هذه الأزمنة الإنسان في ساعة وساعتين يصل، بعد هذه الشروط لعلها لا نحتاج إليها. طبعا في زماننا أيضا ممكن هذا الإنسان لو أراد أن يركب الطائرة فإنه يرتفع ضغط دمه يؤثر على وضعه الصحي، أيضا هذا الإنسان غير متمكن إلى المسير، وينبغي أن تكتب في كتبنا الفقهية ماذا؟ أو رسائل العملية هذه المسائل، بعد لا نحتاج أنه أن نذكر بأنه الزاد والراحل، وإنما نذكر هذه المسائل التي هي بتشخيص أهل الاختصاص. والتمكن من المسير بالصحة وتخلية الطريق، وهذا الشرط في ذيك الأزمنة أيضا محل الكلام، لماذا؟ باعتبار أنه يحتاج أن لا يكون في الطريق قطاع طريق، وتخلية الطريق وسعة الوقت، وفي ذاك الزمان يحتاج إلى شهر أو شهرين لكي يصل، أما في مثل هذه الأزمنة بعد لا نحتاج، هذا كله في شرط الوجوب. أما شرط الصحة فيأتي، والحمد لله رب العالمين.